يقولون اثابكم الله على سؤال عام نفعل الجميع الاطباء اكثر المستشفيات يكشفون على النساء بدون وهم رجال اذا دعت الحاجه لا باس طبيب يكشف المراه اذا دعت الحاجه ولو على عورتها اذا دعت الحاجه لمرضها يكشف ولا باس لقله الطبيبات او لعدم وجود طبيبات او لان مرض ليس هناك طبيب تحسينه فلا باس بها هذه من باب الضرورات نعم.